إنسان يأكل على بيع شيء من مال مثلاً وتصرف به المشتري بدون علمه أنه مقر الذي أكره من المشتري بحق ولا بغير حق؟ غير حق ما صح عليه. المشتري ليس عليه ضمان لأنه لم يعلم، ولكن لصاحب العين أن يضمن المشتري لأن التلف حصل بيده، ثم المشتري يرجع على من غره. نعم.